أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس احفظ لي شيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس احفظ لي شيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس كحامل لثياب بالناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجاس كحامل لثياب بالناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجاس تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليابس تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها طريقتها السفينة لا تجري على اليابس ركوبك النعش سيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس ركوبك النعش سيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس يوم القيامة لا زينة العرس ضمة القبر تنسي ليلة العرس. Oh.